هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. احنا معاكم على الهواء عمرو صبري، ومن أسرة الهندسة الإذاعية خالد عيد. وفي حلقة الليلة هنتكلم في أكتر من موضوع، أهمهم العواصف الشمسية والعاصفة الشمسية الحالية اللي بيمر بيها العالم. يا ترى ايه هي العواصف الشمسية، ويا ترى العاصفة دي ايه ممكن يكون تأثيرها، ومستمرة لحد امتى؟ قبل الزراعة وقبل العالم المتمدن، يا ترى البشر زمان كانوا بياكلوا ايه؟ كان ايه النظام الغذائي للبشر قبل آلاف السنين؟ خليكم معانا، برضو هنعرف ده في حلقة الليلة. الحرب على غزة والحروب في كل مكان في العالم وتأثيرها على الأطفال، الأطفال اللي الحروب بتجعل نموهم النفسي يتعرض لمشاكل كبيرة، وأمور أخرى هنتكلم عنها برضو في حلقة الليلة. كمان هنعرف، واحنا في عصر التكنولوجيا وكل الناس بما فيهم الأطفال في ايديهم شاشات موبايل او تابلت او ايا كان، يا ترى تأثير ده على الأطفال شكله ايه، وازاي نحاول اننا نبعدهم عنه؟ كل ده هيكون معنا في حلقة الليلة، خليكم معنا. يلا بينا نبدأ حلقتنا الليلة، وأول كلامنا هيكون عن العواصف الشمسية، وتحديدا عن العاصفة الشمسية اللي بيتعرض ليها العالم الأيام دي. العواصف الشمسية بتكون هي عبارة عن، أو يعني بتكون بسبب انفجار محدود موجود أو بيحصل في قرص الشمس أو على سطح الشمس، بيؤدي لانبعاثات قوية. بيطلق ما يسمى بالعاصفة المغناطيسية، عاصفة مغناطيسية أرضية في الغلاف الجوي. دي قد تؤثر، أو في المعتاد أنها بتؤثر تأثير قد يزيد وقد يقل، على شبكات الكهرباء، نظم الاتصالات والملاحة، الإنترنت، كل ما يتعلق أو ما هو مرتبط بالتكنولوجيا الحديثة بيتأثر بيها في أي مكان في العالم، خاصة في الأماكن اللي بتظهر أو بتتأثر بيها وبتظهر أثرها بصورة أكبر. العواصف الشمسية بتحصل من زمان الحقيقة، وكانت يعني واحدة من أقوى العواصف الشمسية، كانت في القرن 19 حوالي عام 1854. لكن طبعا وقتها ما كانتش التكنولوجيا لسه بالوضع الحالي، ما كانش لسه يعني الحاجات اللي موجودة دلوقتي اللي بتظهر هذا التأثر الكبير للناس في العالم على سطح الكرة الأرضية. لكن دلوقتي في وجود يعني مظاهر وصور التكنولوجيا الحديثة، الانترنت، نظم الاتصالات والملاحة، شبكات الكهرباء، حاجات كتير قوي، فبيظهر عليها أو ممكن أن يظهر عليها تأثير هذه العواصف الشمسية. والحقيقة أن بداية العاصفة الشمسية كانت من يوم الأربعاء، يعني الأربعاء الماضي، والتحذيرات ظهرت يوم الخميس وازدادت يوم الجمعة. يعني الحقيقة أن النشاط الشمسي الأيام الماضية كان قوي لدرجة أن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي اللي بتراقب الطقس الفضائي أصدرت تحذير غير عادي للعاصفة الشمسية يوم الخميس الماضي، ودي المرة الأولى اللي ده يحصل فيها من 19 عام، من عام 2003 أو من عام يعني نقول من 2003 تقريبا يعني. وبعدها تم ترقيتها لتحذير أكبر يوم الجمعة 19 عام يعني 2005. لكن الحقيقة أن آخر عاصفة شمسية قوية حقيقية كانت في عام 2003، لكن طبعا لما يحصل تحذير غير عادي للعاصفة فده معناها أن الأمر استثنائي وبيتكررش غير يعني من مدة لأخرى بينهم مسافات كبيرة. يعني الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي بدأت برصد انفجارات على سطح الشمس يوم الأربعاء الماضي، اتجهت خمسة منها على الأقل في اتجاه الأرض، ووصل أولها للغلاف الجوي للكوكب يوم الجمعة. ورئيس العمليات في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي بالوكالة قال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة صباح الجمعة الماضي، قال: ما نتوقعه خلال اليومين المقبلين يجب أن يكون أكثر أهمية مما رأيناه بالتأكيد حتى الآن. يعني هو أربع خميس جمعة، يوم الجمعة الصبح قال إن متوقع إن اليومين الجايين يعني السبت والأحد أو يعني باقي يوم الجمعة والسبت والأحد ممكن نشوف فيهم ما هو أكتر من اللي حصل اليومين اللي فاتوا. طبعا مسألة بقى إزاي تؤثر العاصفة على الناس على الأرض، طبعا وفقا لأحد علماء الفلك اللي هو جو لاما في مرصد لويل بيقول من المرجح، يعني قال من المرجح أن تتأثر الاتصالات التي تعتمد على موجات الراديو عالية التردد، وده معناه أنه من غير المحتمل أن يتوقف عمل الهواتف المحمول أو راديو السيارة اللي بيعتمد على موجات الراديو منخفضة التردد. أبرز عاصفة شمسية مسجلة في التاريخ كانت تحديدا في عام 1859، وكانت معروفة باسم حدث كارينجتون، واستمرت لمدة أسبوع تقريبا، وده أدى لظهور الشفق امتد لهاواي وأمريكا الوسطى وأثر على مئات الآلاف من الأميال من خطوط التلغراف وقتها. الحقيقة اليومين اللي فاتوا للي تابع انتشرت على السوشيال ميديا فيسبوك وإكس صور عديدة من أكتر من دولة من دول العالم، من أوروبا وأمريكا تحديدا يعني أكتر، بتظهر صور اللي بيسموه الأورورا أو الشفق القطبي اللي هو بنشوف يعني في نزلة السماء اللي بنشوفها في الأفق، في امتداد الأفق بنشوف ألوان أحمر في أخضر في أزرق يعني بمساحة السماء كلها بتظهر، وكأن في إضاءة جاية من السماء من فوق للأرض. ده هو الشفق القطبي اللي بيتشاف واللي تشاف أكتر من منطقة في العالم الحقيقة، واللي هو نتيجة مباشرة لهذه التوهجات الشمسية. طبعا يعني البعض ممكن يفكر ويقول طيب هل ده ليه أضرار أو ليه يعني ممكن يسبب مخاوف؟ الحقيقة لا. يعني عالم الفضاء في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي روب ستينبرج قال بالنسبة لمعظم الناس على كوكب الأرض لن يضطروا لفعل أي شيء، والهدف من التحذيرات بيكون منح الوكالات والشركات اللي بتدير البنية هذه البنية التحتية الوقت لوضع تدابير للحماية للتخفيف من أي أثار ممكن أنها تحصل. لكن لو صار كل شيء بشكل طبيعي الشبكات هتكون مستقرة والناس هيتمكنوا من ممارسة حياتهم اليومية بشكل عادي جدا جدا. فإذا الأمر عادي، ولكن يعني مهم أننا نعرفه، مهم أننا نفهم آثاره وتأثيراته بيأثر على إيه وإيه اللي ما بيتأثرش بيه بالشكل الكافي اللي هو إحنا ما نحسوش. طبعا الانفجارات العملاقة على سطح الشمس بترسل هي بتكون معروفة باسم الانبعاثات الكتلية الإكليلية، ده اسمها، دي بترسل طيارات من الجسيمات النشطة للفضاء، والجسيمات دي لما بتسبب اضطراب في المجال المغناطيسي للأرض ده بيعرف باسم العاصفة المغناطيسية الأرضية. طبعا الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بتصنف العواصف على مقياس من 1 لـ5، مقياس اسمه مقياس جي، من 1 لـ5، جي 1 جي 2 3 4 5 وهكذا. فجي 1 بتكون طفيفة، لكن جي 5 شديدة، وإن العواصف الأكثر تطرفا ممكن تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وإلحاق أضرار بالبنية التحتية على الأرض. طيب، وطبعا الأقمار الصناعية قد تواجه أيضا مشكلة في توجيه نفسها أو إرسال واستقبال المعلومات أثناء هذه العواصف الشمسية. طيب، العاصفة اللي احنا الأرض بتمر بها هذه الأيام تم تصنيفها على أنها إيه؟ على أنها جي 4. احنا قلنا من جي 1 لجي 5، من جي 1 لجي 5 بي جي 4 جي 4، اللي هي بيقال عنها شديدة، وبينتج عنها مجموعة من البقع الشمسية، وهي عبارة عن مناطق مظلمة وبردة على سطح الشمس، وبتشتعل الكتلة، كتلة هذه المناطق، وبتطلق المواد المتفجرة كل من 6 إلى 12 ساعة. والنشاط الأخير حصل حوالي الساعة 3 صباحا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة. رئيس فرع خدمات الطقس الفضائي في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قال إن نتوقع أننا سنتعرض لصدمة تلو الأخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع. يعني خلال هذا الأسبوع هم بيتوقعوا أن يحصل المزيد من التوهجات والعواصف الشمسية، لكن مش هتزيد عن اللي حصل. وكمان في الأسابيع المقبلة قد تظهر البقعة الشمسية مرة تانية على الجانب الأيسر من الشمس، لكن برضو هنا يصعب على العلماء التنبؤ إذا كان ده يسبب نوبة أخرى من النشاط الشمسي. إذن الخلاصة إن هي عاصفة شمسية شديدة، والتحذير اللي حصل ما حصلش من نقول آخر مرة كان 2003، يعني بنتكلم في 21 سنة. الآثار المفترض تكون آثار ملحوظة أو محسوسة، وده متوقع وقد يحدث في أي مكان في العالم. احنا في مصر ما حسناش بأي حاجة الحمد لله، يمكن مصر سبحان الله يعني موقعها دايما، يعني كأن موقعها كلمة السر في إنها بتكون بمنأى عن العديد من العوارض اللي قد تحدث. كسوف شمس مش بنشوفه عندنا إلا نادرا، عواصف شمسية مش شايفين آثار عندنا، حتى في باقي دول العالم مفيش أخبار عن إن حصل تأثير قوي على الاتصالات أو الهواتف المحمولة أو حتى موجات الراديو أو غيره. مفيش غير هو الشفق القطبي اللي تشاف، لكن ربما في بعض الآثار الغير يعني معرقلة لأي شيء في أي مكان في العالم، لكن الظاهرة في حد ذاتها مهمة، مهم إننا نفهمها ونعرفها ونبقى عارفين إن دايما الشمس مصدر، إذا كانت هي مصدر الضوء والإشعاع والخير، حاجات كتير بنستفيدها جدا من الشمس اللي هي الجرم السماوي الرئيسي في مجموعتنا اللي بتسمى باسمها المجموعة الشمسية. فيعني هناك أيضا احتمالات قائمة للضرر. الشمس زي ما هي مصدر للنفع، هي قد تكون مصدر لبعض الضرر إذا زادت الأمور عن حدها، وتحديدا في حالة الانفجارات اللي بتحدث على سطح الشمس واللي بتسبب ما يسمى بالعواصف الشمسية، واللي بتسبب اضطرابات مغناطيسية للأرض أو الغلاف الجوي لكوكب الأرض. رجعنا لكم مرة تانية وإحنا معاكم على موجات البرنامج العام 107.4 FM والمتوسطة 819 كيلو هرتز وعلى النايل سات في كل مكان جوه مصر وبره مصر. إحنا معاكم خالد عيد على الميكسر وعلى الهوى عمرو صبري، وبنكمل موضوعات حلقة الليلة. الناس قبل اكتشاف الزراعة وقبل ما يبقى فيه نظام للحياة بشكل يعني بيجعل هناك استغلال جيد، استغلال منظم للموارد الموجودة في أي بيئة، يا ترى الناس كانوا زمان في العالم بيأكلوا إيه، بيتغذوا على إيه؟ ظهور الزراعة كان من حوالي 11500 عام في منطقة الشرق الأوسط، وظهور الزراعة وقتها كان يعتبر علامة فارقة بالنسبة للبشرية، لأنها كانت بمثابة ثورة في النظام الغذائي وأسلوب الحياة، يعني رفعت من مستوى الطريقة اللي بيعيش عليها الناس، الصيادين وجامعوا الثمار وقتها، وكانت أول مرة يبقى فيه نظام يعني راقي للتعامل مع الموارد الغذائية في البيئة منذ ظهور الإنسان العاقل. يمكن رغم ان ندره يعني كان هناك ندره للبقايا البشريه المحفوظه جيدا من الفتره دي، الفتره اللي سبقت نقطه التحول اللي هي نقطه ظهور الزراعه، وده جعل النظام الغذائي لمجتمعات ما قبل حقبه الزراعه يعتبر امر غامض بعض الشيء، ولكن هناك ابحاث جديده القت الضوء على هذا الامر للاجابه على هذا التساؤل. العلماء أعادوا هيكلة الممارسات الغذائية لإحدى هذه الثقافات من شمال أفريقيا. عملوا إيه بقى الباحثين؟ فحصوا البصمات الكيميائية الموجودة في عظام وأسنان جمعت من رفات لسبعة أشخاص، بالإضافة لأسنان منفصلة مختلفة بيعود تاريخها لحوالي 15,000 سنة، يعني قبل ظهور الزراعة بكذا ألف سنة، عثر عليها جوه كهف خارج قرية. القرية دي موجودة في شمال شرق المغرب، والأشخاص دول كانوا جزء من حضارة كانت موجودة أيامها. تحليل أشكال أو نظائر العناصر، العناصر بما فيها الكربون والنيتروجين والزنك والكبريت وغيرها اللي موجودة في هذه البقايا لهؤلاء الأشخاص، تحليل العناصر دي أشار إلى نوع وكمية النباتات واللحوم اللي كانوا الأشخاص دول بيتناولوها، يعني بين هم كانوا بيأكلوا إيه. وعثر في هذا الموقع على بقايا نباتات برية مختلفة صالحة للأكل، منها الجوز الحلو والصنوبر والفستق والشوفان والبقوليات، وكانت الحيوانات الرئيسية اللي كانوا بيصطادوها وفقا للعظام المكتشفة في نفس الكهف كانت عبارة عن نوع بيسمى الأغنام البربرية. زينب مبتهج، ودي طالبة دكتوراه في علم الآثار في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا والمؤلف الرئيسي للدراسة اللي نشرت في دورية ناتشر للبيئة، ودي واحدة من أهم الدوريات العلمية في العالم، قالت أن المعتقد السائد هو أن النظام الغذائي للصيادين كان بيتكون في المقام الأول من البروتينات الحيوانية. ومع ذلك فالأدلة اللي عثر عليها داخل هذه القرية بتظهر أن النباتات شكلت جزء كبير من قائمة طعام الصيادين أيضا. وجت عالمة الكيمياء الجيولوجية الأثرية والمشاركة في الدراسة كليرفيا جاوين، جت بتقول بقى إن ده يعني إنه أمر مهم، لأنه يشير لأنه من المحتمل إن عدد من شعوب العالم كان بدأ بالفعل في إدراج كمية كبيرة من النباتات في نظامه الغذائي قبل تطوير الزراعة، يعني في الفترة اللي سبقت اكتشاف أو ظهور وتطوير الزراعة بشكل منتظم. الباحثين بيقولوا كمان ان الاشخاص دول استخدموا الكهف ده لفترات طويلة من كل عام، وده كان بيشير لنمط حياة اكثر استقرار من مجرد التجوال في البرية بحثا عن موارد للغذاء، وانهم استغلوا النباتات البرية اللي بتنمو وبتنضج في مواسم مختلفة من السنة، في حين اوضحت تجاويف اسنانهم اعتمادهم على الانواع النباتية النشوية. والباحثين أوضحوا أن الصيادين وجميع الثمار ممكن يكونوا خزنوا النباتات الصالحة للأكل على مدار العام لتعويض النقص الموسمي في الفرائس، يعني في الحيوانات اللي بيحاولوا يصطادوها، وعلشان يحصلوا على إمدادات غذائية بشكل منتظم. دي كانت حياة الناس زمان قبل الزراعة، والطريقة اللي كانوا بيأكلوا بيها، ونوعية الأكل اللي كانوا بيأكلوا. يذكروني حبيبي الغايب من بديري، الليل هادي يذكروني حبيبي الغايب من بديري، خلاني وحيد نصيبي نصيب، خلاني وحيد نصيبي نصيب. صوتي غبارك جنني حبيبي وحشتني عيونك يا حبيبي، لمسك ولمسك يا طبيبي، وحشتني عيونك يا حبيبي، ولمسك ولمسك يا طبيبي، انت هنا وروحي معك، انت هنا وروحي معك. صوتي وغبارك جنني ليلي هادي يذكروني حبيبي غايب من بديري خلاني وحيد نصيبي نصيبي خلاني وحيد نصيبي نصيبي صوتي وبعدك جنني حبيبي الحروب في كل مكان في العالم وآثارها المدمرة لكل شيء، مدمرة للبنية التحتية، مدمرة للمدن، مدمرة لكل شيء الحقيقة، للبشر، للبني أدمين نفسهم، للأموال وللغذاء وللصحة النفسية. لكن من أسوأ أنواع الآثار اللي بتحدثها الحروب هي تأثيرها على الأطفال، أطفال اللي ملهمش أي ذنب، اللي يعني جم للحياة وهم مفترض أن هم ينموا ويعيشوا ويتربوا ويطلعوا بشكل طبيعي، بشكل فيه ولو قدر معقول من الهدوء يخليهم أن هم ينموا نفسيا على الأقل بشكل سوي وسليم، بجانب طبعا النمو البدني. لكن للأسف الأطفال بيدفعوا ثمن الحروب، كلنا شايفين ما يحدث في غزة على سبيل المثال، وأكبر وأقرب مثال يعني الكم الكبير من الأطفال اللي فقدوا حياتهم أو فقدوا أجزاء من أجسادهم، أو أبسط حاجة، مش أبسط يعني ما فيهاش بساطة خالص الحقيقة يعني، بس أقصد أقول يعني طلعوا سلام، يعني الطفل طلع سليم ما حصلوش حاجة، ما تصابش، ما ماتش وما تصابش، لكن فقد الأب والأم، فقد الأسرة، فقد الأهل، فقد البيت، فقد المأوى. كل هذه الأمور، كل هذه الأشياء المفقودة اللي هي من أهم أساسيات الحياة، اللي هي الحياة نفسها بالنسبة للطفل، لما بتفقد الطفل بيفقد كل شيء، بيفقد طفولته، بيفقد يعني كل مقومات الجانب النفسي السليم، إنه يعني السواء النفسي، أو إنه يكون إنسان طبيعي فيما بعد لما يكبر. يمكن إحنا شايفين ومتأثرين بشدة بالحرب في غزة وما يتعرض ليه الأطفال والمشاهد اللي يعني اللي بتوجع القلب الحقيقة اللي بنشوفها، لكن كمان ده موجود في أماكن أخرى من العالم الحقيقة، اللي يعني راح الحرب تدور في أماكن عديدة في العالم، مش بالضرورة تكون حرب على مستوى واسع أو حرب ما بين دولتين زي مثلا روسيا وأوكرانيا، اللي برضو هناك هذه الآثار موجودة، ولكن ممكن تكون بعض الصراعات والنزاعات المسلحة زي الحاجات اللي بنشوفها وبنعرفها وبنسمع عنها في قارة أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في آسيا، في أوروبا كمان. حقيقة في أماكن كتير في العالم بتوجد صراعات ونزاعات مسلحة، بنسمع في بعض الدول الأفريقية بنشوف يعني ما يحدث من قصف لبعض المدن من بعض الجماعات ومن بعض المنظمات أو التنظيمات الإرهابية، وده طبعا بيصيب ممن يصيب، يصيب أطفال. الأمر مؤلم جدا جدا الحقيقة، وأثاره يعني من أصعب ما يكون. زي ما قلت إن الآثار جانب منها بدني أو مادي، والجانب الآخر جانب نفسي. ليا جيمس أخصائية دعم الصحة العقلية في اليونيسيف بتقول إن مزيج الخوف والحزن والانفصال عن الأحباء له تأثير هائل على الأطفال مع استمرار الحرب. كمان بيكون هناك عدد كبير، يمكن يقرب من نصف أعداد الأطفال لا يذهبون إلى مدارس، وبتقول إن العواقب شديدة، والخبراء عموما بيتوقعوا إن النتيجة هتكون مستويات عالية بكل أسف من مشاكل الصحة النفسية والعقلية لملايين الأشخاص في المستقبل اللي كانوا أطفال وهيكبروا في يوم من الأيام. أيضا من التصريحات اللي بتقال في هذا الشأن، كريستوف أناكر ده عالم الأعصاب في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، بيقول إن مسببات الضغط في سنوات الحياة المبكرة يمكن إنها تسبب تشوهات محددة في التطور وفي وظائف الدوائر العصبية في مرحلة البلوغ، خاصة التي تتعلق باستجابات التوتر. يعني طبعا كل ما يتعلق بالقلق، بالتوتر، بانتظار ما هو سيء، بعدم الشعور بالأمل، بعدم الشعور بالراحة النفسية أو الاستقرار، بيطلعوا أطفال فاقدين لكل هذه الإيجابيات، فاقدين لأي شعور بالراحة النفسية أو الاستقرار أو الأمل إن هيكون في استقرار. هو طول الوقت مستني ضربة، مستني حاجة تحصل تطيح بحياته اللي كادت أن تنتهي في يوم من الأيام، وقادت على المقربين أو على بيته أو على بلده حتى لو هو استمر عايش. بيقول إن الصدمة في مرحلة الطفولة المبكرة بتغير استجابات التوتر والخوف في الدماغ، وده بيهيئ الدماغ علشان يصبح أكثر عرضة للإجهاد في مرحلة البلوغ، وإن هرمونات الضغط غالبا بيتم إفرازها بشكل أكثر تكرارا ردا على مسببات الضغط بين الأشخاص طبعا اللي عانوا من الشدائد في مرحلة الطفولة مقارنة باللي لم يعانوا من هذه الأمور. وبيقول إن هؤلاء الأطفال بيواجهوا خطر متزايد للإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب وكمان مرض الألزهايمر في وقت لاحق لما يكبروا يعني. ويعني على الرغم من إن اضطراب ما بعد الصدمة خطر بيعاني منه الكبار والصغار على حد سواء، إلا إن دماغ البالغ بتكون بشكل عام أكثر مرونة واستعداد في مواجهة الضغوط، عكس الأطفال اللي بيعانوا أشد المعاناة بعد ما يواجهونه من صراعات، من دمار، يعني ردود أفعال ما بعد الصدمة. يعني لكم أن تتخيلوا طفل يجد نفسه بيعاني كل هذه المعاناة في وقت هو لسه غير مؤهل إنه أصلا يتلقى أقل قدر وأقل شكل أو نوع من الصدمات في الحياة. بنتمنى طبعا إننا نجد السلام في العالم حتى لو هي أمنية صعبة وبعيدة شوية، طبيعة البشر بقى وطبيعة الناس، لكن لازم نتمناها وإحنا بنسعى ليها دايما. بلد زينا مصر وغيرنا من البلاد السوية اللي بتسعى للخير أكيد بتسعى للسلام اللي نتمنى نشوفه في يوم من الأيام بيسود، وما نشوفش أي طفل بيعاني في هذا العالم. الحقيقة كان معايا موضوعات تانية وكنت ذكرت في بداية الحلقة الآثار الخاصة بتأثير يعني بمشاهدة والإمساك المستمر بالأجهزة ذات الشاشات الموبايل والتابلت وغيره على الأطفال، لكن علشان وقتنا خلاص، لكن يعني إن شاء الله هتكون معانا الحلقة اللي جاية. الحلقة اللي جاية هيكون معانا الموضوع ده وموضوعات جديدة بإذن الله من الأحداث اللي هتحصل وموضوعات علمية أكيد تهمكم كلكم. والبوست الخاص بالحلقة موجودة على صفحة الإذاعة، يعني لو في أي حاجة تحبوا نتكلم عنها الأسبوع القادم بإذن الله ياريت تكتبوا لنا وتقولوا لنا. بشكركم شكرا جزيلا، كنت معكم عمرو صبري وزميلي مهندس الصوت خالد عيد. الأحد القادم لقاء جديد بإذن الله، فإلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.